قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالأمس ذكر الشيخ مفهوم التوحيد عند المتكلمين وبعض الفلاسفة، وهو أنه واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وقد بينا أن هذا التقسيم تقسيم في الجملة فاسد، وإن كان قد يقرون أنه لا شريك له في أفعاله، لكن هل المقصود بأنه لا شريك له، هل المراد هو توحيد الربوبية فحسب الذي يعني يقعدون له هذه القاعدة؟ ثم إن المصنف الآن رحمه الله تعالى قال في قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، لم يقل أحد من المشركين القدامى والفلاسفة وغيرهم من الكفار بأنه يشبهه أحد في صفاته، كما يطلقون عليه اسم القديم، يقول لا يمكن تعدد ماذا؟ القدماء، ولا يمكن تعدد القديم، بل إن ذلك ممتنع. فلما قالوا بذلك تبين أنه ما من أحد يجعل لله شريكا في ربوبيته أو حتى في صفاته. قد يجحدون بعض الصفات مثلما جحدت قريش اسم الرحمن، قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال تبارك وتعالى وهم يكفرون بالرحمن، وغير ذلك من أقوالهم. ولكن لم يقل أحد منهم أن الله تعالى له شبيه أو نظير يماثله في صفاته. نعم، قد يدعون شبيها في بعض الصفات كما هو الحال في أمر المشركين الذين يعطون بعض شفعائهم بعض صفات الألوهية والربوبية، ولكن لا يعتقدون أنه مساوي له من كل وجه، بل يعتقدون أنه لا مقارنة بأي وجه من الوجوه بين صفات الله وصفات خلقه، حتى معنى فيه صفات الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يقولون بشيء من ذلك، بخلاف المتأخرين من أهل الكلام فإنهم ما زادوا على أن شبهوه بالمعدومات والممتنعات حينما نفوا أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، وظنوا أن هذا هو التوحيد بعينه، كما فعلت الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم من أهل الكلام. والخلاصة أنهم في قولهم هذا واحد في صفاته لا شبيه له أو لا مثيل له، هذا أمر يعني مسلم، لكن هم يعنون بذلك نفي ماذا؟ نفي الصفات، وإلا فلم يقل أحد من العالم قديما ولا حديثا بأن المقصود أنه يتصور أن ثمة أكثر من قديم على حد تعبيرهم، هم يعبرون بماذا؟ بالقديم، يستحق كل واحد منهم مساو للآخر في القدرة والقوة ونحو ذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل، مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين جمع. فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. يقول الشيخ رحمه الله إنه قد علم بالاضطرار أن الله تبارك وتعالى لا مثيل له ولا شبيه له، لا يشاركه أحد لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، فهذا أمر محال، وأنه لا يمكن أن يشبهه أحد فيما يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع عليه، بل كل ذلك ممتنع في حق الباري سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى صفات الكمال، لا يشبهه في ذلك أحد من خلقه، وإذا كان الأمر كذلك فإنه كما لا يشبه أحد في ذاته فلا يشبه أحد في صفاته، أي فيما يجب عليه له فيما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، بل له سبحانه وتعالى صفاته التي تخصه قد اتصف بها كما يليق بجلاله وعظمته. ثم ثانيا مما هو معلوم لدى كل عاقل أن ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك، قدر كلي يجتمعان فيه، فنحن والجماد بيننا قدر مشترك وهو ماذا؟ الوجود والخلق، لكن هل خلقنا كخلق الجمادات؟ فذلك السماوات والأرض تشترك في الوجود، لكن ليس الوجود كالوجود، كذلك ولله المثل الأعلى، فإن الله سبحانه وتعالى يشترك مع الخلق في إطلاق اسم الوجود، أي إن الخالق موجود والمخلوق موجود، هذا القدر المشترك سائغ ويمكن تصوره، لكن هل الموجود كالموجود؟ هنا مفترق الطرق، الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر، أي لا ابتداء له ولا انتهاء له، والمخلوق له أول وآخر وبداية ونهاية، فلذلك فإن هذا القدر المشترك لا يقدح في أن يكون الخالق متصف بصفات تخصه عند الإضافة والتخصيص، وأن يكون المخلوق على خلقه وعلى ضعفه موصوفا بصفات تخصه ولا تخص بصفات الباري سبحانه وتعالى. والخلاصة أن كل موجودين لا بد أن يكون بينهما قدر مشترك، لكن هل الموجود كالموجود؟ الجواب لا، بل الله منزه عن خلقه تماما سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد، وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى، وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد، وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له. ذكر المصنف هنا ثلاث طوائف، وقدم الأهون فالأهون أو الأقرب فالأقرب، فبدأ بالمعتزلة ثم بالجهمية الغلاة ثم بالجهمية التي هم أغلى منهم من الفلاسفة. فالأولى تنفي الصفات بدعوى أن إثباتها يستلزم ماذا؟ التشبيه، وهو هنا سماهم الجهمية، ولكنه يعني من؟ يعني المعتزلة، هو هنا يقصد المعتزلة، وزعموا أن الله عز وجل لا يوصف بصفات، لأنه متى وصف بصفات صار شبيها بالمخلوقين، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. ووصف، وهؤلاء هم جهمية في الواقع، وإن كانوا يزعمون أنهم يردون على الجهمية لكنهم جهمية، وقد تقدم لنا كثير من مناقشاتهم، وهم ينفون الأسماء ويثبتون، وهم ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، لكن إذا جئت الواقع فإن إثباتهم للأسماء لا قيمة له، لأنهم يرون أنها أسماء ماذا؟ جوفة ليست لها معاني. هؤلاء نفاة الصفات وهم المعتزلة. غلت طائفة وهي التي قبلهم وهم الجهمية، فنفوا جميع الأسماء والصفات، وزعموا أن إثبات ذلك كله من لوازم الجسم، والله منزه على الجسم والجوهر والعرض كما يقولون، فرتبوا على ذلك ماذا؟ نفي الأسماء والصفات بدعوى أن إثباتها يستلزم ماذا؟ التشبيه. هناك طائفة ثالثة ينفون ماذا؟ لا، فوق ذلك، يعني لا يوصف لا بنفي ولا بإثبات. الأولين شبهوه بالمعدومات، وكذلك الجهمية، وهؤلاء شبهوه بالممتنعات، وآل أمرهم إلى الجمع بين ماذا؟ بين النقيضين وبين المتضادين، وهذا قد تقدم له نظير أو نظراء كثيرة وتكرر. والخلاصة أن توحيد هؤلاء ليس توحيدا، بل هو نفي للتوحيد وبعد عنه، نفي لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ووقوع في الإثم والعدوان عندما ينفون عن الله صفاته أو أسماءه وصفاته، أو يقولون ننفي النفي، أو ننفي نقول لا موجود ولا معدوم، مثلا ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه، فيؤول الأمر بعد ذلك كله إلى ماذا؟ إلى تشبيه الله بالممتنعات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه. نعم. فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له، إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويسمون نفوسهم الموحدين. نعم. الجهمية فقعوا في هذا التخبط، تسمي نفسها أو يسمون أنفسهم الموحدين. ومعلوم أن هؤلاء الذين نفوا الصفات أو الأسماء والصفات وقعوا في شر مما فروا منه، هذا أولا، لأن باب الصفات واحد، سواء نفوا البعض أو الكل أو فصلوا. فالمقصود أن أنهم تناقضوا عندما فهموا أو أخطأوا عندما فهموا من صفات الله سبحانه وتعالى التشبيه، فلما وجدوا التشبيه على حد زعمهم والكل ينفر من التشبيه قالوا المقصود هو أن هذه الصفات مؤولة ولها معاني أخرى غير ما يفهمها الناس، هذا كله يزعمون أنه فرارا من ماذا؟ من التشبيه. لكنهم لم يزيدوا على أن شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات والمستحيلات، ولذلك فإنهم ما زادوا على أن شبهوا الله عز وجل بالمعدومات حينما يشبهون الله بخلقه ويسمون هذا توحيدا. والواقع أن القول في الصفات كالقول في الذات كما تقدمت لنا القاعدة غير مرة، كذلك ينبغي لهم أن يثبتوا لله ما أثبت لنفسه حتى لا يقعوا في هذا التناقض الذي وقعوا فيه. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. المقصود أن هؤلاء المعطلة والمؤولة لما وقعوا في هذا التناقض أدى بهم ذلك إلى أن ينفوا جميع الأسماء والصفات أو بعضه يؤولوها ويسمون ذلك توحيدا. وإنما وقعوا فيه من التناقضات لم يقع فيه أحد مثلهم، لأنهم يتركون النصوص ويضربون بها عرض الحائط، فلذلك يجب الحذر منهم جميعا، وأنهم ليسوا على شيء، بل كل أمرهم لا يعد أن يكون سرابا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده. نعم فضل. وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له. نعم. هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له. نعم. لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء. نعم. لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وانتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. هو الآن جاء إلى الأخير وهو الأول، انتهى من الرد على قولهم إنه واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له. الآن قولهم واحد في ذاته لا قسيم له، يقولون نحن بهذا ننفي أن يكون الله يتجزأ أو أن له أبعاضا وأجزاء يمكن أن تتفرق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والواقع أن هذا القول لا قيمة له، لأنه تحصيل حاصل، بل لأنه باطل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقر بال أحد من العقلاء أنه يشبه أجسام المخلوقين، أو أنه سبحانه وتعالى يعني بإمكانه أن يتجزأ ويتفرق ويتقسم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل الواقع أنه قائم بذاته مستوى على عرشه بائن من خلقه مستوى على عرشه. وخير ما يمكن أن يقال هو وصفه بالأحدية والصمدية ونفي الوالد والولد، كما جاء في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا لجأت إلى هذه الصورة عرفت أن قول قاعدتهم هذه قاعدة باطلة، فلا نسلم لهم كلمة إنه لا قسيم له، باعتبار أنهم يدخلون بعض الصفات في ذلك ويريدون ماذا؟ نفيها. أم بلو أرادوا أنه لا قسيم له أي أنه لا يتعدد فهذا صحيح، لكن هم بنوا عليه أمورا فنفوا بناء على هذا فينفون عن الله تبارك وتعالى مباينة عن خلقه من خلقه أو يعني وكذلك أنه منفصل عن خلقه، لأنهم يريدون بذلك نفي صفة ماذا؟ العلو. والله تبارك وتعالى لا توجد صفة له أكثر منها اختلافا في العلو، فإن سبب ذلك كله اختلاف في علو الله سبحانه وتعالى وعدم وقوفه عند هذه الآيات الكريمة. فالمقصود أن أحسن ما يوصف الله به هي هذه صفة الإخلاص. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكثر من ترداد هذه السورة خصوصا بعد في الركعة الثانية يرددها، قال: وما الذي حملك على ذلك؟ قال: لأن فيها صفة الرحمن، فأنا إيش؟ أحبها. فخير ما يوصف به قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم نقول إنه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته.